السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه، فإن دل عليه قريبا لزمه قصده، وعنه لا يجب الطلب. التيمم مشروط بعدم الماء، فلم تجد ماء فتيمم. والحكم بالعدم لا يمكن إلا بعد الطلب، من لم يطلب الماء قد يكون بجواره، ومثل هذا غير عادم للماء. لزمه طلبه في رحله، لا يلزم الطلب مطلقا بحيث يشق على نفسه فيقطع الفيافي والقفار والمسافات الطويلة، لا، في رحله مكان وجوده وإقامته وما قرب منه. فإن دل عليه قريبا لزمه قصده. شرنا سابقا أنه إذا كان هذا الشخص الذي لم يجد الماء في بيته وما قرب منه، وعنده من الخوف ما يمنعه من الخروج من البيت، هل هذا مبرر للتيمم ولو كان قريبا؟ رجل يخاف، يقول يفتح الباب بالليل لا سيما الليل. حكما كثير من المناسك يشيرون إلى هذه المسألة، وكثير منهم لا يعذره، لأنه حقيقة ليس بعادم. والخوف الوهمي عند بعض الناس أشد من الخوف الحقيقي. ظلام الليل أشد من وجود السباع عند الباب عند بعض الناس، ويخشى عليه أن يفقد عقله. وذكرنا مسألة الحسن البصري حينما يؤمر الصبي بالخروج لصلاة الفجر وعنده خوف شديد، تأمره أمه بالخروج فيمتنع لخوفه، وش كان الجواب من الحسن؟ في البخاري قال يلزمه الخروج وهو صبي، فالكبير من باب أولى. وعلى كل حال، المسألة الدين لا يأتي بما يضر الناس، وهذا فيه ضرر شديد على قلوبهم فضلا عن أبدانهم. فإذا كان من النوع الذي يخاف فإنه يتيمم ويصلي، ولو ألزم بالإعادة عند زوال العذر أو وجود الماء لما بعد، لأن المسألة ليس معولها على شيء قطعي. قالوا له صل الآن، تيمم صل، وإذا زال السبب ووجد الشرط تعيد. والإعادة عند مالك رحمه الله تعالى لا سيما في الوقت مضطردة في كثير من المسائل. فإن دل عليه قريبا نعم. لو فتح الباب هذا كل يعذر؟ لا، ما كل أحد إذا عرف من وضعه وحال هذا الولد أو هذا الرجل أنه مبتلى بالخوف الشديد يعامل معاملة غير الناس. فإن دل عليه قريبا لزمه قصده، وعنه دل عليه قيل فيه ماء، أنت في هذا المكان المحطة تشوف أنوارها، أنت فيها ماء، تونا جايين توضين منها، لزمه قصده، يذهب إليه ويتوضأ يحقق الشرط. وعنه لا يجب الطلب، عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، ولزوم الطلب هو مذهب الشافعي. هذا في حال الشك ولا حتى في غلبة الظن في حال. وين؟ وعنه لا يجب الطلب، ما قيد بشيء، لا يجب الطلب، ما عندك ماء صح أنك عادم للماء، ولو عرفت أنه قريب لأن ما بين يديك ماء. وفي الدرس الماضي قلنا إن من أهل العلم وهم ثلة من المتأخرين يقولون السفر بمجرده مبيح للتيمم ولو كان الماء عنده، إن كنتم على سفر كنتم مرضى أو جاء أحدكم من الغائط فجعل السفر قسيم لهذه الأشياء فمجرده مبيح للتيمم، ولكن هذا القول مردود ضعيف. نصره من المتأخرين الشوكاني وصديق حسن خان، ولم يقل به أحد ممن يعتد بقوله من المتقدمين. وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه في سفر، والماء معه ونزلوا من السيارة واستعجلوا في الركوب ونسيوه، وأبعدوا عنه بعدا لا يشق عليهم الرجوع. والنسيان تفريط، يعدونه تفريط، فيلزمه الرجوع. وإن تيمم لم يجزئه لأنه فرط. ويجوز التيمم لجميع الأحداث الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وهذا محل إجماع، والأدلة عليه قطعية من الكتاب والسنة. نازع بعض المتقدمين في التيمم للحدث الأكبر. التيمم للحدث الأكبر نازع فيه بعض المتقدمين بخلاف الأصغر، لأنه إذا نوزع في الحدث الأصغر ماذا يبقى للنصوص؟ ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح تضره إزالتها تيمم للأحداث هو مورد النصوص، ولكن التيمم للنجاسات سواء كانت على البدن أو في الثوب أو في البقعة محل نزاع بين أهل العلم، منهم لا يثبت شيئا من ذلك. على البدن قرره المؤلف وللنجاسة على جرح تضره إزالتها، هذا هو المذهب والمعروف عند الأصحاب. وقرر بعضهم أن التيمم لا يدخل في النجاسات، خاص بالأحداث. وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب، فإنه يعيد لأن ما استدل به من قال بالتيمم للنجاسة لا ينهض نهوضا تبرأ به الذمة، ولذا يلزمونه بالإعادة. وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب، هذا رأي أبي الخطاب. والذي جرى عليه المؤلف أن النجاسة مثل الحدث، أن النجاسة مثل الحدث، وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان. تيمم في الحضر وهو واجد للماء، لكن المسألة الجو بارد والماء بارد ويتضرر باستعماله، لا سيما في الطهارة الكبرى الحدث الأكبر، قد يموت، قد يموت إذا اغتسل بماء بارد مع برودة الجو وبرودة الماء. فمثل هذا، وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة عليه روايتان. الرواية الأولى أنه لا يعيد لأنه اتقى الله ما استطاع، اتقى الله ما استطاع، والماء وإن كان موجودا حقيقة فكالمعدوم حكما لا يستطيع استعماله، كالمريض يخشى من زيادة مرضه أو تأخر برئه، فإنه حينئذ يتيمم. والذي يقول يعيد على الرواية الثانية يقول هذا ما تحقق الشرط، فلم تجدوا ماء هذا وأجد الماء، ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله. عدم الماء والتراب ماذا يصنع؟ لا ماء ولا تراب، في شيء ثالث؟ لا ثالث له، فإنه يصلي على حسب حاله. شخص على سرير المرض والسرير موجه لغير القبلة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، ماذا يصنع؟ يصلي على حسب حاله. طب فاتقوا الله ما استطعتم. شو؟ البدن أقرب إلى الحدث والثوب أبعد، فالذين يقولون بالتيمم النجاسة على البدن منهم من يقول بها على الثوب ومنهم من لا يقول به. وكذلك البقعة وهي أبعد من الثوب. على كل حال الأدلة لا تنهض على وجوب التيمم للنجاسة، وإنما الوارد فيه بالنسبة للأحداث. الذين يقولون هذا مانع يمنع من الصلاة والطهارة تمنع من الصلاة وبيح لها التيمم فليباح هنا، وهذا الذي جرى عليه الأصحاب من الحنابلة. من لم يجد التراب لا يمسح على الجدار؟ عنده جدار. جدار؟ ما عنده جدار. لو عنده جدار النبي عليه الصلاة والسلام مسع على الحائط وتيمم ورد السلام. يعني هذه الحالة في من واجد يصير. تقدم الكلام في مسألة التراب والطين و نعم. ها؟ قلنا انه يعيد. شو؟ قال اذا ففي وجوب الإعادة روايتان. ايه؟ لأن الإعادة الآن ما يكون فيها إشكال من جهة النية، أيهما الفرض منهم؟ شو؟ وفيه إشكال من جهة النية، أيهما الفرض؟ الأولى أو الثانية؟ ويوم يصلي ويعرف أنه بيعيد، ها؟ ما الفائدة من هذه الصلاة التي هو يؤديها على أنها ليست فيها؟ من باب الاحتياط، محافظة على الوقت، محافظة على الوقت وموازنة بين القولين لأهل العلم في الأهم من الطهارة أو الوقت، أيهما أهم؟ في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ هل لها نظيرة؟ هل وقعت؟ لا، لأسباب أخرى لإعادة الصلاة في نفس الوقت، يلزم بالصلاة ويلزم بإعادة. المقصود هل وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يأمر؟ الله أمر. ها؟ الذين بعثهم الشيخ يبحثون عن العقد، يبحثون عن القلادة، ونزلت آية التيمم بسببهم. ما قبل النص، النص لا يلزم العمل به إلا بعد نزوله. حادثة أصبت السنة ولك أجران، أو لك أجران، وش فيه؟ الذي أعاد، الذي لم يعد أصاب السنة، والذي أعاد له أجران. شو؟ الذي تيمم ولم يعد أصاب السنة، والذي أعاد تيمم وأعاد له أجران، من باب أجر المشقة والاجتهاد. على كل حال الفروع لو مسكت كتب المذاهب وكتب من يعتني بالحديث والسنة ويسلك مسلك الاجتهاد، وجدت مسائل كثيرة جدا، مع بعضها مبني على نص وبعضها مبني على نظر. على كل حال اجتهاد أبو مفتوح. ما يسوي شيء، صلي على حسب حالي. يعني هل طهارته كاملة؟ كاملة ليس فيها خلل بحيث تغنيه عن خلع الجورب والتيمم أو المسح عليه ثانية؟ مبيح أو رافع؟ ها؟ تدخل في مسألة مبيح أو رافع؟ وش المرجح؟ أنه رافع رفعا مطلقا أو مؤقتا؟ مؤقت، رافع مؤقت، فنعم ما وجد الماء يستمر على حاله كمن ليس به علة، ما يخلع إلا إذا تمت المدة، إذا تمت المدة. لكن لو شعر أنه برئ الجرح وقد مسع على الجورب، ها؟ هل يخلع ويغسل ثم بعد ذلك يستأنف المدة لأنه زال العذر؟ في رأي ابن الخطاب فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب. اقرأ الشرح. رقم واحد في الحاشية، لأنه صلى مع النجاسة أشبه ما لو، ها؟ ما لو تيمم، كذا في الحاشية. وش اقرأ اللي عندك في الشرح؟ الشرح الكبير. إيه. هو الانصاف. هو أن تيمم النجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب. نعم. يقول إلا عند أبي الخطاب هذه زيادة. شو؟ يقول عبارة إلا عند أبي الخطاب هذه زيادة من أحد النسخ أسماء مالك. والتعليق التعليل اللي تعليل لأنه صلى. قال يعني إذا كان على بدنه وعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يلزم من تيمم للنجاسة على بدنه عادة لعدم الماء سواء كانت على جرح أو غيره. وش لأن البديل للتيمم في القول الثاني؟ فهمت؟ إلا عند أبي الخطاب، لأن لا البديل في القول الثاني أنه لا تيمم للنجاسة، فهذا فيه زيادة فعل، وحينئذ لا إعادة عليه. مش قال عندك؟ كمل كمل كلامه. قال ونص عليه، قال في الفروع اختاره الأكثر، قال الشارح، قاله أصحابه، وكذا قال في الهداية وغيرها، قال ابن عبيدان وهو الصحيح والمنصوص عند أحمد، قال في مجمع البحرين هذا صح الروايتين، قال في النظم هذا أشهر روايتين قال في تجريد العناية لا يعيد على الأظهر. قال ابن تميم لا إعادة نص عليه، اختاره ابن عبدوس في تذكرتي والشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمستوعب والخلاصة. طيب، قال واختاره الشيخ تقي الدين، على هذا الشيخ تقي الدين يرى التيمم عن النجاسة؟ ها؟ مو هذا. شيخ الإسلام غالبا ما يرى الإعادة. ها؟ شيخ الإسلام غالبا ما يرى الإعادة. يا شيخ الإسلام. يقول إذا أدى العبادة على ما أمر به. في وقتها. مذهب مالك يعرفون الإخوان المالكية، ها، أن الإعادة ما دام في الوقت، بس أنه يعيد ما دام في الوقت، ما خرج الوقت خلاص، لأن الوقت عنده أهم من جميع الشروط. ولذلك بدأ في الموطأ بباب وقوت الصلاة، والجماهير يبدأون بالطهارة. التعليل هو اللي فيه نظر، التعليل اللي في الحاشية هو محل النظر. قوله إلا عند أبي الخطاب لأنه صلى مع النجاسة أشبه ما لو تيمم. شو يعني؟ هو تيمم، فكيف أشبه ما لو تيمم؟ أشبه إذا لم، هذه لو لم، هذا كلام البشر، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا في اختلاف كثير. ولو عدم الماء أو التراب. نعم، ذكر ابن قدام رحمه الله تعالى تعليلا فقال أن التيمم بمنزلة الجنوب الذي يتيمم، أي أنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنوب الذي يتيمم، وهذا قول الأكثرين من الفقهاء، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم من الحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه، لأنه إنما يؤتى به في محل النجاسة لا في غيره، ولأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم. إزالة النجاسة الحدث معنوي يفيد فيه ضرب التراب، لكن النجاسة حسية، هل ينفعها ضرب التراب؟ نعم، ما ينفع. وقد يكون استعمال التيمم لإزالة النجاسة في غير موضع النجاسة. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، ولا يجوز التيمم إلا بتراب، لرواية مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. والأصل في حديث الخصائص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض يشمل ما جميع ما عليها، والتراب تعرفون خاص بالتراب. لكن هنا دقيقة، علاقة التراب بما على وجه الأرض هل هي علاقة خصوص أو تقييد؟ إذا كان ما بينهما في الأفراد فهو عموم خصوص، وإن كان في الأوصاف فهو إطلاق وتقييد. العموم والخصوص في مثل هذا تطبق عليه قاعدة إذا أتى الخاص بحكم موافق لحكم العام فلا تخصيص، وهنا الحكم موافق فلا تخصيص. وإذا قلنا تقييد والتراب وصف من أوصاف الأرض لا فرد من أفرادها، قلنا يقيد مطلق يحمل على المقيد. ولذلك الأئمة الشافعي وأحمد احتجوا بذا، يقول الحافظ العراقي احتجوا بذا لأنه من باب الإطلاق والتقييد، لأن التراب وصف من أوصاف الأرض. والأئمة الآخرون وهو المتجه لم يروا التقييد هنا، وإنما التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض، لأن ما على وجه الأرض تراب ورمل وطين وأشياء كثيرة، صخور. فذكر التراب للاهتمام به والعناية بشأنه، وحينئذ يجوز التيمم على جميع ما على وجه الأرض، تيمم صعيدا متصاعد على وجه الأرض، سواء كان له غبار سواء كان رمل وإلا أي شيء. الثلج على كل حال ما على وجه الأرض، لو مررت بمفازة كلها ثلج وش تسوي؟ بعض الجهات في الشمال ثلوج، وأكثر منها في المحيطات المتجمدة. ها؟ وجود الماء هذا هل يعد أصلا أنها يتيمم؟ يعد الآن هل تستطيع أن تتوضأ به بمعنى الوضوء؟ أساسا أول ما يلمس البشرة ما يعد. شو؟ ما هو بأكيد، ما هو بأكيد، الله بعضه يلزق باليد من شدة جمودتي. صلى الله عليك شيخ، لو وجد التراب ووجد غيره من معنى وجه الأرض، لا التراب أولى لأنه منصوص عليه بنص خاص، ما ينتقل التراب إلا إذا عدمه. لا تقول شرط، وإنما قولهم التنصيص على بعض أفراد العام للاهتمام به والعناية بشأنه، ولا يمنع من استعمال غيره من الأفراد الأخرى، لكن من باب الخروج من الخلاف، وأنه نص عليه بنص زائد على نص العام يعتنى به قدم على غيره. ما يضاف قيد يا شيخ، وش أجزاء تعلق؟ ما يضاف ما على الأرض مما له أجزاء تعلق، ما يلزم والثالية الثانية فيها من نرجع نفس ها؟ إيه. وشيخ الإسلام يتوسع في مثل هذه الأمور. ومن المؤسف أن بعض طلبة العلم يتلقى أقوال شيخ الإسلام على أنها نصوص، من باب إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي وليس هو بالمعصوم. فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به المخالط، لا يجوز التيمم به كالجص على المذهب ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات، تراب خالطه جص، تراب خالطه رمل لا غبار فيه، الرمل لا يجوز التيمم به يعني لكنه طاهر، خالط التراب فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات، بمعنى ها الغالب، الغالب إذا كان المخالط هو الغالب والطاهر هو الغالب، وإلا فالحكم حينئذ للغالب. التوبة. لا لا تقول مستشفيات ولا غيره، إذا تقول غبار خالص النوافذ وجنوط السيارات مليانة الغبار، تبي تنحر الغبار الخالص باعتبار أنه ما يتصاعد على الأرض، الحمد لله الأمر في ساعة. المذهب الثاني، القول الثاني، إبراهيم اللي طلع ها وراه عجل، الآن في المستشفيات يحضرون صناديق فيها تراب ويعطونها المريض يتيمم بها، فيتيمم إذا جاء فرد ثاني تيمم، ثالث تيمم. طيب على المذهب أن المستعمل ينتقل من الطهورية إلى الطهارة، قرر بعضهم أن التراب ليس فيه قسم ثالث، ثم طاهر حكمه الطهورية وإلا نجس. مثل هذا يعني خفف، وإلا لازمه شديد بالنسبة للمذهب، لو مستعمل تراب مستعمل ها هل يسقط من اليد او يسقط من هذا شيء قل جدا بالنسبه للي موجود في الباب، يسقط قليل نادر، كما لو سقط من المتوضئ ما يتقاطر من يديه على ماء كثير، على الاناء الذي يتوضأ على ماء كثير طاهر مؤثر عندهم رحمهم الله. هل لابد شيخ على قول الراجح ان الرمل لابد يكون عليه غبار؟ شو؟ اقول هل القول الراجح ان الرمل لابد ان يكون عليه غبار؟ لا ما هو بالراجح، ما قلنا هو الراجح، الرمل الاصل فيه الرمل النظيف ما فيه غبار، فلا يجوز التيمم بما كذا وكذا والرمل عندهم ما يجوز التيمم فيه لأنه ما في غبار، لكن لا يشترط أن يكون له غبار. الله أكبر. ١٣ كم باقي من كم شهرين؟ إيه تركم غشيتونا يا إخوان في أول الأمر في البداية، قلتم ما بقي إلا أسبوع على الاختبارات، خابرين الاختبارات أسبوع أو أسبوعين ثم بعد ما يصل شهر، ما يصل شهر في تقديرنا، باقي ثلاثة أيام وأربعة. إيه آخر درس 16. الله يتوب علينا، إحنا والمين على الإجازات. متى بدأت الدراسة حقيقة في الجامعات؟ الأسبوع الماضي، لكن فعليا الأسبوع هذا. إيه الحمد لله. حتى الابتدائي نظام الأسبوع الماضي ما صار بينهم فرق. تبون لكم مثل الطيبي، تبون مثله، ها؟ لا لا نحن بلمهم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك. السلام. هل خصوص عموم ولا إطلاق وتقييد؟ إيه؟ انظر إلى اللفظين هل هما من باب الأوصاف أو من باب الأفراد، فإن كانت أفراد فهي خصوص، وإن كانت أوصاف فهي إطلاق وتقييد. كيف نرجح بين الأفراد أن يتناولها هذا أحيانا مثل التمر المدينة وغيرها؟ ما هو فرد من أفراد التمر تمر المدينة ويصح إطلاقه أنه، إيه؟ أنه وصف أيضا. لا ما يصح وصف، فرد من أفراده. ما يصح نقول تمر مدني مثلا؟ لا أنت جبت المسألة الوصف اللغة الوصف النسبة النسبة خير. إن كان أفراد شيخ فالعلاقة خصوص وعموم، إيه؟ ولا يقتضي التخصيص، ولا يقتضي التخصيص إذا كان الحكم موافق. أما إذا كان غير موافق يقول لك أعطي طلاب العلم مثلا، ومن قال أعطي بني تميم موافق فلا يخصص، ومن قال لو لا تعطي بني تميم يخصص. بارك الله فيكم شيخ حسن. الله عليك. هذا الرجل قائم على والده وتعبان الوالد في البيت، ووالده يطلب منه الإمامة يصلي به، يصلي مع الجماعة أو يصلي به. الله يجزاك. هذا تبعي. السلام. هلا هلا بالشيخ. مرحبا. بعض الأحيان تفوت الصلاة يا شيخ من أن يقوم بوالده بوضوء وكذا. حد إذا فاتته هالشك والله. لكن على الدوام يا شيخ ترى. لا ما يصلح. ما يصلح. هو يسمع النداء لا. صح يعني التيمم عليه أو لا؟ لا يقصده، لا يقصده. بيصير فيه غبار اللي في أبويا. كيف؟ يبي يصير فيه غبار. لا تقول لي توه مغسول. يقول لك الأرض أن السماء نزلت عليها ما فيها غبار ولا شيء. صحيح. الظروف والأحوال ترى. يغسل. وإذا شعر ببرئه يلزمه الغسل. لكن يلبس الشيخ كأنه غسل غسل أصلي ويلبس الجورب يوم كان مقيم يوم وليلة. الله يحسن عليك. أسألك ممكن أسبوعين ما أحفظ إن شاء الله. شو؟ بسافر إن شاء الله أسبوعين أعتذر عن الدرس. وين تروح له؟ المدينة إن شاء الله. شو موديك؟ أنا جاي الوالد والوالدة. إيه حاضر لكم أمس قال ما وريتني يوم سلم عليه حاضر لكم بس قال وش هالتدقيق والتفاصيل إيه ما عندنا شك إحنا في وقت العصر ها قالوا وأنا عندي شك في وقت العصر على الأوقات إيه خلاص هو جاء في البخاري خلاص عقيدة هذا البخاري ما فيه صحيح الله يحسن الله لا تكلم الله شلون الشيخ سليمان الله يحفظك السلام عليكم الله يبارك